أو تقول لو أنني كفرة فأكون من المؤمنين

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا